قال الزهري رحمه الله: هكذا تكون علاقة الإخوان، لو أن إنسانا آخى إنسانا فإنه يغض الطرف عما يكون من إساءة في حال غضب، يغض الطرف عما يكون من تقصير، إن رأى صاحبه قد غضب فإنه يسعى في أن يترضاه، وكذلك الآخر. وبمثل هذا يدوم المعروف بين الناس. أما إذا أراد كل من الزوجين أن يعاتب صاحبه وأن يؤاخذه على كل كلمة تبدر وكل تصرف يظهر، فسرعان ما تحل العداوة والشحناء محل المودة والرحمة التي أرادها الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في أحوال الناس يجد أن بيوتاً كثيرة تتهدم، وأسراً تتشرد، وبغضاء تستعر، وعداوات تنتشر، وفرقة وطلاقا يقع بين الزوجين. ما يكاد يمر يوم إلا ويطرق أبواب الفتوى جماعات من الناس يطلبون حلولا لمشكلات قد استعصت، لفرقة قد حصلت، لطلاق قد وقع. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الطلاق وإن كان في الأصل مباحا إلا أنه بغيض إلى الله عز وجل، ما يحبه ربنا جل جلاله. روى أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه يؤكد معناه، حديث صحيح رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث يدل على تشنيع الطلاق وتقبيحه، وأنه من تزيين الشيطان وتسويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأقربهم إليه أعظمهم فتنة. يأتيه شيطان يقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا، سيتوب. ثم يأتيه آخر فيقول: ما زلت بفلان حتى قال لفلان كذا، يقول له إبليس: ما صنعت شيئا، سيصطلحان. حتى يأتيه شيطان فيقول له: ما زلت بفلان بينه وبين امرأته حتى قال لها: أنت طالق. فيلتزمه إبليس ويقول له: أنت أي أنت المقدم، أنت المحبب، أنت الذي صنعت شيئا تستحق أن تكافأ عليه. هذا هو الطلاق أيها المسلمون عباد الله، بغيض شنيع لما تترتب عليه من آثار، لما يعقبه من ندم. أيها المسلمون عباد الله، إن الإسلام قد جعل الطلاق حلاً لمشكلة قد استعصت. الطلاق ليس كلمة يلقيها الزوج في حال غضب، في حال غياب للوعي، في حال حضور للشيطان، وليس كلمة تطلبها المرأة كلما وسوس لها شيطانها، كلما غضبت زوجها، كلما رفض لها طلبا، كلما رأت منه ما لا يعجبها تقول له: طلقني، أو تقول له: إن كنت رجلا طلقني. لا والله، الطلاق قرار مدروس بعد استخارة واستشارة يصدر من الزوج، أو يتوصل إليه الزوجان في حال من هدوء، في حال من روية، في حال من تبصر لعواقب الأمور ومعرفة بمآلاتها، هذا هو الطلاق الذي يريده الله عز وجل رحمة بالعباد. مثل ما كان الزواج رحمة، كذلك الطلاق قد يكون رحمة، ليس هو شرا محضا لا للرجل ولا للمرأة. هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله لا بد أن نعض عليه ونستمسك به في زمان يراد لنا أن نتصور أن الطلاق ظلم على كل حال، وأن الطلاق شؤم على المرأة على كل حال، وأن الطلاق فيه هضم للحقوق على كل حال. لا والله، ربنا جل جلاله يقول لنا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الطلاق قد حصل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قد حصل من الصالحين، من أولياء الله المقربين، من عباده أهل الاستقامة والورع. فإن إسماعيل عليه السلام قد طلق زوجته بأمر من أبيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم راجعها، وكذلك مجتمع الصحابة كان الطلاق يقع بين ناس صالحين، بل بين ناس شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم من أهل الجنة. هذه حبيبة بنت سهل رضي الله عنها تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب أن تفارق زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لبغضة وقعت في قلبها نفرت منه، ما تستطيع أن تعيش معه لدمامة في خلقته. ما كان رضي الله عنه رقيق الديانة حاشاه، ولا كان سيء الخلق حاشاه، ولا أساء معاملتها حاشاه، لكنه كان دميم الخلقة، ما كان وسيما، ما كان جميلا، أبغضته في قلبها. قالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه خلقا ولا دينا، لكن والله لا يجمعني وإياه سقف واحد، هذا الرجل لن أعيش معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدر تلك الحالة، استدعى زوجها وأمره بفراقها. قال: يا رسول الله، أصدقتها حديقة، الصداق الذي دفعته لها كان حديقة، بستانا فيه من النخيل، فيه من الأشجار. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: ردي عليه حديقته، وقال له: طلقها تطليقه. فطلقها من؟ ثابت بن قيس رضي الله عنه، هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة إن شاء الله. هذا الرجل المبارك قتل يوم اليمامة شهيدا في حرب مسيلمة الكذاب، لما استحر القتل في الناس فانكشفوا، قال رضي الله عنه: ما هكذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحنط ولبس كفنه وما زال يقاتل حتى قتل. الطلاق أيها المسلمون عباد الله ليس دليلا على أن الرجل شرير، أو أن المرأة سيئة، أو أنهما قد ضيعا حدود الله. لا، الطلاق علاج لمشكلة قد استعصت. لكن قبل ذلك، الله جل جلاله شرع أنواعا من العلاج للمشكلات الزوجية. أول هذه الأنواع أيها المسلمون عباد الله التسامح بين الزوجين، أن يغض الطرف عن عيوبها وأن تغض الطرف عن عيوبه، أن يتغاب عما يسمع أحيانا وأن تتغاب هي عما ترى أحيانا، فليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي الذي يتغابى عما يرى، يتغابى عما يسمع، يغض الطرف أحيانا من أجل أن تسير قافلة الحياة الزوجية على ما يحبه الله ويرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك المؤمنة لا تكره زوجها إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. لو أن الرجل رأى من زوجته شيئا من الخلق السيء، ربما تكون غضوبة، ربما يكون صوتها عاليا، لكنه يتذكر أنها تغسل ثيابه، تطبخ طعامه، ترعى عياله، أنها صوامة، أنها قوامة، أنها حافظة لحدود الله، أنها راعية لزوجها وعيالها، إلى غير ذلك من المحاسن. وكذلك إذا رأت المرأة من زوجها ما يكره فإنها تتذكر محاسنه، أنه يصلي الخمس، أنه يصوم الشهر، أنه عفيف عما حرم الله، أنه ينفق عليها، أنه يحسن إليها، أنه وأنه وأنه، ولا شك أنها ستجد المحاسن كثيرة إلى جوار سيئة أو مساوئ قليلة. هذا التسامح بين الزوجين تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. لما ذكرت له أن أم زرع قد أثنت على زوجها فقالت: أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وأنام فأتصبح، وآكل فأتمنح. ثم أثنت على أم أبي زرع فقالت: عكومها رداح، وبيتها فساح. وأثنت على ولد أبي زرع بأن مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. وأثنت على بنت أبي زرع بأنها ملء إهابها، وطوع أبيها وأمها، وغيظ جارتها. ثم بعد ذلك حكت أن أبا زرع قد طلق أم زرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مطمئنا إياها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته نعم الزوج، نعم الوالد، يداعبهم، يلاعبهم، يحادثهم، يؤانسهم، يدخل السرور عليهم، يغض الطرف عما يكون أحيانا من سوء تصرف. ربما بعثت إحدى أمهات المؤمنين بصحن فيه طعام، فتغضب عائشة وتدخلها الغيرة، فتمسك بتلك الصحفة وتضرب بها الأرض، تنكسر الصحفة ويتشتت الطعام، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الطعام، وما يزيد على أن يقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم يستبقي الغلام، يستبقي الخادم الذي جاء بذلك الطعام. ثم بعدما أفاقت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما كفارتها؟ قال: إناء بإناء وطعام بطعام. وانتهت المشكلة عند هذا الحد. فالتسامح لا بد منه. ما المشكلة في زماننا؟ أن كل منا يريد أن يستوفي حقه كاملا، ولا يريد أن يفرط في شيء من حقوقه، وفي الوقت نفسه هو مقصر فيما أوجب الله عليه تجاه الطرف الآخر. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، شرع الله عز وجل تأديب الزوجة حال نشوزها. تأديبها يكون بوعظها، تذكيرها بآيات الله، بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحال الصالحات الطيبات القانتات، بأن نتلو عليها القرآن، بأن نذكرها بالأحاديث والأخبار والآثار، فإن لم يجد ذلك شرع الله هجرها في المضجع، فإن لم يجد ذلك شرع الله ضربها ضربا غير مبرح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثالثا، إذا استعصت المشكلة على الحل فلا بد من دخول طرف خارجي، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا الحكمان أو الزوجان، قولان للمفسرين، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه خطوات لا بد منها. ثم بعد ذلك، إذا أراد الله كونا وقدرا أن يقع طلاق فإنه يقع على ما شرع الله عز وجل، لا في ثورة غضب ولا في فورة هياج ولا في حال من العصبية، ولا يصحب ذلك الطلاق تعد لحدود الله هذا الذي يحبه الله ويرضاه. أسأل الله عز وجل أن يجمع شملنا وأن يلم شعثنا وأن يحفظ بيوتنا وأن يقيم العلاقة بين الأزواج والزوجات على ما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا جميعا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة يكون الطلاق حراما، وتارة يكون واجبا، وقد يكون مباحا أو مندوبا أو مكروها. متى يكون الطلاق حراما أيها المسلمون عباد الله؟ يكون حراما لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، أو لو كانت في طهر قد مسستها فيه. هذه أحوال منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيقاع الطلاق فيها، لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ عليه وقال مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا أو حاملا. الطلاق في حال الحيض حرام، في حال النفاس حرام، في طهر قد مسستها فيه حرام، كذلك الطلاق أكثر من واحدة في مجلس واحد، وهذا الذي يقع فيه أكثر الناس. إذا أراد أن يطلق ما يفكر هل المرأة حائض أم طاهر، ثم إن كانت طاهرا هل مسها أو أنه ما مسها، لا يفكر في شيء من ذلك، بل يوقع الطلاق متى ما شاء دون اعتبار لحدود الله، فيقع طلاقه ويقع عليه الإثم لأنه قد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إنسان ظالم هذا الذي يطلق حال الحيض أو النفاس أو في طهر جامع فيه، أو يطلق أكثر من واحدة في مجلس واحد. لماذا منع الطلاق في تلك الأحوال؟ لئلا تطول العدة على المرأة فتظلم أولا، ثم من أجل أن يمنع الشخص من الطلاق ويحمل على التريث. إذا كانت المرأة حائضة الشريعة تقول لك اصبر حتى تطهر، طهرت بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة ذهبت عنك شرة الغضب ونزغة الشيطان وراجعت نفسك، وهي قد راجعت نفسها، ألقى الله بينكم المودة والرحمة بدلا من العداوة التي كانت في تلك اللحظة. هذا الطلاق محرم. كثير من الناس إذا أراد أن يطلق يطلقها ثلاثا دفعة واحدة، وهذا تعد لحدود الله، فإن الله جل جلاله شرع الطلاق مرة بعد مرة، ثم إذا وقعت الثالثة كانت هي الباتة. متى يكون الطلاق واجبا؟ يكون الطلاق واجبا في حال حكم الحكمين. لو أن الحكمين قد قضيا بإيقاع الفرقة فإن الطلاق يكون حتما لازما. ومثله طلاق المولي الذي يحلف ألا يقرب زوجه، فإنه يمهل شهورا أربعة، فإن رجع وفاء فبها، وإلا ألزم بالطلاق. قال الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والطلاق أيها المسلمون عباد الله يكون مكروها في حال استقامة الحياة. إذا كانت الحياة مستقيمة والأمور طيبة فإنه ما ينبغي للرجل أن يطلق، وما ينبغي للمرأة أن تطلب الطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. هذه التي تقول لزوجها طلقني، إن كنت رجلا طلقني، وتكرر عليه ذلك، عليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها. متى يكون الطلاق مندوبا؟ كما لو كان هناك رقة في الديانة، رقة في الديانة. الآن بعض الأزواج تشكو بأن زوجها لا يواظب على الصلاة أو أنه متعد لحدود الله، بعض الأزواج يشكو أن زوجته لا تلتزم ما أمر الله به من الحجاب، أو أنها لا تعتني بالصلاة في أوقاتها، أو أنها لا تقضي ما فاتها من صيام ونحو ذلك. الواجب أن يعظ كل من الزوجين صاحبه، وأن يدعو له، وأن يجتهد في استصلاحه، فإن تعذر ذلك فإن الطلاق يكون مندوبا. ثم إن الطلاق يكون مباحا في حال سوء الخلق. لو كان هناك سوء خلق من الزوج أو من الزوجة فإنه يندب لكل منهما أن يصبر على صاحبه، ولو أنه صعب عليه ذلك وتعسر فلا حرج عليه في أن يطلب الطلاق وأن يوقع الفرقة، ذلك تشريع ربنا جل جلاله. لكن أيها المسلمون عباد الله، ما هي الأسباب الحاملة على الطلاق؟ ما هو العلاج لتلك المشكلات؟ هذا كله مما يأتي تفصيله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقيم بيوتنا على تقوى منه ورضوان، وأن يجعلها عامرة بتلاوة القرآن، وأن يجعلنا وقافين عند حدوده، وأن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يبارك لأزواجنا فينا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخير، ويجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.